Book 2 78 78 78 Tính từ 1 الصفات 1 الصفات 1 Một bà già امرأة كبيرة السن امرأة كبيرة السن Một người phụ nữ to béo امرأة سمينة امرأة سمينة Một người phụ nữ tò mò امرأة فضولية امرأة فضولية Một chiếc xe mới سيارة جديدة سيارة جديدة Một chiếc xe nhanh سيارة سريعة سيارة سريعة Một chiếc xe thoải mái سيارة مريحة سيارة مريحة Một chiếc váy màu xanh nước biển. ثوب أزرق. ثوب أزرق. Một chiếc váy màu đỏ. ثوب أحمر. ثوب أحمر. Một chiếc váy màu xanh lá cây. ثوب أخضر. ثوب أخضر. Một cái túi màu đen. شنطة يد سوداء. شنطة يد سوداء. Một cái túi màu nâu. شنطة يد بنية. شنطة يد بنية. Một cái túi màu trắng. شنطة يد بيضاء. شنطة يد بيضاء Những người tử tế ناس لطفاء ناس لطفاء Những người lịch sự ناس مهذبون ناس مهذبون Những người thú vị ناس مهمون ناس مهمون Những đứa bé đáng yêu أطفال محبوبون أطفال محبوبون Những đứa bé hư đốn أطفال وقحون أطفال وقحون Những đứa bé ngoan ngoãn أطفال مؤدبون أطفال مؤدبون